قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك رحمه الله تعالى: أرى ذلك كان في مطر. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي. ما اسم أبي الزبير؟ بنو محمد بن مسلم بن تدرس. متى مات؟ سنة 26 و100. عن سعيد بن جبير. متى مات سعيد؟ سنة 95. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. متى مات ابن عباس؟ سنة 68. أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك رحمه الله تعالى: أرى ذلك كان في مطر. قال مالك؟ قال مالك رحمه الله تعالى: أرى ذلك كان في مطر. هذا حديث فيه ظاهره فيه مشكل لدى السواد الأعظم أهل العلم، لكن قبل أن نأتي إلى ظاهره، قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. لماذا أرى ذلك؟ يعني أظن ذلك كان في مطر. ظاهر الحديث يفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأنه قال من غير سفر ولا من غير خوف ولا سفر، يعني هذا في المدينة، جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء من غير سفر ومن غير مطر، يعني من غير عذر. لما هذا الظاهر أشكل عند مالك، لما تقرر عنده من أن الجمع في الحضر لا يكون في الحضر، جمع في الحضر لا يكون إلا بسبب المطر أو بسبب المرض الخوف، احنا نتكلم عليه. قال: أرى ذلك كان في مطر. وهذا الظن الذي ظنه مالك وافقه عليه جماعة من كبار المتقدمين، من أشهرهم الشافعي، قالوا هذا كان في مطر. لكن هذا الظن تبين غلطه، قد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فهذا صريح في أنه لم يكن مطر، ولذلك هذا الظن الذي ظنه مالك ووافقه عليه كما قلت لكم جماعة من كبار المتقدمين هو ظن غلط. ولذلك قال الشيخ الخليل رحمه الله في كتابه التوضيح: واستشكل هذا التفسير من الإمام، لأن الحديث في مسلم من غير خوف ولا مطر. ثم قال الشيخ خليل: ولعل هذه الزيادة لم تصح عند الإمام أو لم تبلغه، وهذا اعتذار حسن. ثم نقول على هذا الذي ظنه الإمام مالك رحمه الله وأن ذلك الجمع كان في مطر، عندنا مشكلة أخرى. عندما يقول مالك أرى ذلك كان في مطر، ومع ذلك الحديث فيه جمع صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، نحن تقدم لنا الكلام في الجمع بسبب المطر، وقلنا لكم إن المشهور عن مالك أن الجمع بسبب المطر إنما يكون بين المغرب والعشاء فقط ولا يكون بين الظهر والعصر. كره مالك أن يجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر. ولماذا؟ لأن هذا الجمع إنما شرع لأجل ما في حضور الصلاتين في وقت كل منهما من المشقة. فإذا حمل الناس على أن يصلوا المغرب في وقتها ثم يرجعون إلى بيوتهم ثم يصلون العشاء في وقتها، هذا فيه مشقة لهم. فإذا جمع لهم بين المغرب والعشاء انقلبوا إلى بيوتهم ولم يكن لهم تلك المشقة التي كانت في الحالة الأولى. لكن يقول مالك: إذا صلوا الظهر والعصر جميعا بسبب المطر، أيذهبون إلى بيوتهم أم ينقلبون إلى أسواقهم؟ فلما كان المطر لم يمنعهم من تجاراتهم وأسواقهم وتصرفاتهم واشتغالهم، فلألا يمنعهم من الصلاة التي هي عماد الدين أولى. وهذا تعليل قوي جدا. ولذلك كره أن يجمعوا بين الظهر والعصر، لكن لما كره أن يجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر ثم يروي في ذلك حديثا ويحمله لتأوله على المطر، كان هذا فيه إشكالا، إما أن لا يحمله على المطر، وإما إذ حمله على المطر أن يجيز الجمع بين الظهر والعصر. ولهذا استشكل أيضا هذا الحمل للحديث مع كراهته الجمع بين الظهر والعصر. وعلى المذهب الأصح الذي فيه أن هذا الجمع لم يكن بسبب المطر، لأن قلنا لكم الحديث في مسلم، هذا حديث أشكل على أهل العلم. اعلموا أولا أن السواد الأعظم من العلماء، السواد الأعظم من أهل العلم يرى أن الجمع في الحضر إنما يكون بسبب المطر أو بسبب المرض. الخوف لما قال من غير خوف ولا مطر، هذا الخوف الجمع بسبب الخوف اختلف فيه. سئل ابن القاسم عنه، القاسم صاحب مالك، سئل عن الجمع بين الصلاة لأجل الخوف، قال لم أسمع فيه لأحد شيئا. وهذه شوفوا بارك الله فيكم، انظروا وقوف أهل العلم عندما سمعوه. ابن القاسم هذا صاحب مالكا أكثر من 20 عاما، ولذلك يقدمون المالكية روايته على رواية سائر الأصحاب، ومع ذلك يقول لم أسمع فيه شيئا. يبين لك أولا أنه لا يحكي فيه ولا يأثر فيه شيئا عمن تقدمه، ثم يذكر لك اجتهاده. قال لم أسمع فيه لأحد شيئا، ولو فعله أحد لم أر به بأسا. لماذا؟ قال فقهاء لماذا؟ لماذا لا يكون بأس بالذي جمع لأجل الخوف؟ قال لأن لماذا شرع الجمع أصلا؟ لماذا شرع؟ لما فيه من المشقة؟ لما في إيقاع كل صلاة في وقتها من المشقة؟ فإذا جاز الجمع لأجل السفر ولأجل المطر ولأجل المرض، أيهما أعظم مشقة؟ أيهما أعظم خطرة؟ وأيهما أعظم غررا؟ هل السفر والمطر والمرض أم الخوف؟ وعندما نقول الخوف ماشي الخوف لأن الظلام أو الخوف لأن المصابيح في الطرقات، لا، الخوف يعني الخوف العدو والحرب، أيما أعظم؟ الخوف لا شك. فقالوا إذا جاز الجمع من أجل المطر والسفر فلأن يجوز لأجل الخوف أو لا. قلت لكم إن وهذا مذهب السواد الأعظم من العلماء، أن الجمع في الحضر لا يكون إلا لهذه الأسباب، إما أن يكون مطر وإما أن يكون مرض، والخوف قد سمعتم فيه. وإن لم يكن عذر من هذه الأعذار فلا يشرع الجمع بين الصلاتين أصلا. وذهبت طائفة من العلماء، قلة منهم، إلى القول بظاهر هذا الحديث، هذا الذي ذكرت لكم الذي هو مذهب السواد الأعظم العلماء، حكي عليه الإجماع، حكى بعضهم أن الإجماع عليه، الحق أنه لا إجماع، لكن لتعلموا أنه قول الكثرة الكافرة من العلماء أنه لا جمع في الحضر إلا بعذر من هذه الأعذار. والترمذي هو ذكر حديث ابن عباس هذا الذي في الموطأ، رواه الترمذي في سننه، ثم قال في آخر كتابه السنن، قال كل ما في هذا الكتاب من الأحاديث هو معمول به، وبه يأخذ بعض أهل العلم، ما خلا حديثين. يعني كل كتاب، يعني كل حديث في سنن الترمذي يقول لك الترمذي إنه معمول به، يعني يعمل به طائفة، لم يقول إن إجماع وقع على كل حديث، لكن لن تعدم طائفة من العلماء تعمل بكل حديث من أحاديث كتاب السنن، ما خلا حديثين. يعني يقصده أن الحديثين لم يعمل بهما أحد من العلماء، وأحد الحديثين حديث ابن عباس هذا، هل هذا يساوي الإجماع؟ ها؟ والحق أنه لا إجماع، وقد عمل به بعض أهل العلم، ولكن هذا يعطيكم أن الكثرة الكثيرة تركوا ظاهرة. بعض العلماء يذكرون منهم أشهب صاحب مالك، وربيعة الرأي شيخ مالك، ومحمد بن سيرين، والقفال الكبير، وابن المنذر، وطائفة من أصحاب الحديث ذهبوا إلى القول بظاهر الحديث، وأنه يجوز لمن هو في الحضر من غير مطر ولا مرض ولا خوف أن يجمع بين الظهر والعصر وأن يجمع بين المغرب والعشاء، إذا كان عليه، إذا كان في شدة وكان في ضيق وشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكنه مشترط مع ذلك أن لا يتخذ ذلك عادة. وهؤلاء استدلوا برواية عند مسلم لحديث ابن عباس، وفيها جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقال قائل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد إلى ذلك؟ فقال ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته. فهؤلاء الذين سميت لكم قالوا بظاهر هذا الحديث. الجمهور الذين يمنعون هذا الظاهر يتأولون هذا الحديث، يقولون هذا الجمع المذكور هنا هو جمع صوري وليس جمعا حقيقيا، ويستدلون برواية لحديث ابن عباس هذا، وهي رواية متفق عليها. وفيها يقول ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. ثمانيا جميعا يعني الظهر والعصر، وسبعا جميعا المغرب والعشاء. فقال عمرو بن دينار لأبي الشعثاء، أبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن عباس، وعمرو بن دينار سمعه من أبي الشعثاء، فقال عمرو بن دينار لأبي الشعثاء: أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. فقال أبو الشعثاء: وأنا أظن ذلك. ما معنى كلامهما؟ أنه جمع صوري، أخر الظهر يعني إلى آخر وقته، وعجل المغرب فصلاه في، وعجل العصر فصلاه في أول وقت، وأخر المغرب إلى آخر وقتها وصلى العصر العشاء في أول وقتها، فهذا جمع صوري. قال العلماء: وأبو الشعثاء يروي الحديث عن ابن عباس وراوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، لأنه قد يشهد قرائن تدل له وتعينه على وضع الحديث موضعه. ثم قال ابن عبد البر: وموضع عمرو بن دينار وأبو الشعثاء موضعهما في الفقه الموضع الذي ليس فوقه موضع. وهذا هو الذي حمل عليه الجمهور حديث ابن عباس. والجمهور يقولون إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، فعينها وبينها، وبين أوائلها وأواخرها، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر لأمته تخفيفا بهم وترخيصا له، فلا ينبغي أن يتعدى بهذه الرخصة عن موضعها. ومما يزيده الجمهور يقولون، وإن مما يدل على أن هذا الجمع في حديث ابن عباس جمع صوري، أنه لم يرد في طريق من طرق حديث ابن عباس صفة هذا الجمع أبدا. طرق حديث ابن عباس كلها لم يرد في طريق منها صفة هذا الجمع. أنتم تذكرون لما تحدثنا عن الجمع في السفر، وقلنا لكم إن الحنفية يرون أن الجمع كله في تلك الأحاديث هو جمع صوري. رددنا كلامهم هذا بأن ذكرنا أحاديث فيها التصريح الذي ليس فوقه بيان، بأن الجمع جمع حقيقي، وذلك بإيقاع الصلاتين في وقت إحداهما، وهذا ورد في بعض الطرق الأحاديث أحاديث الجمع في السفر، لكن شيئا مثله لم يقع ولم يرد من طرق في طريق من طرق حديث ابن عباس. فلما كان حديث ابن عباس محتملا لأن يكون الجمع المذكور فيه جمعا حقيقيا كما قاله من سميت لكم من العلماء، وهم أقل العلماء، أقلهم عددا لا أقلهم قدرا، ولكن ماذا يترتب على هذا القول بأن يقال هذا جمع حقيقي؟ يترتب عليه إهدار أحاديث كثيرة في تعيين أوقات مواقيت الصلوات، ويحتمل جمعا آخر وهو الجمع الصوري، وبهذا الحمل تتسق الأحاديث كلها وتنساق وتنتظم ولا ينافر بعضها بعضا. حمل الجمهور حديث ابن عباس على الجمع السوري، وزادوا هذا الحمل بيانا بأن قالوا إن النسائي روى حديث ابن عباس وله فيه رواية. ما لفظها؟ لفظها قال ابن عباس: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، يؤخر الظهر ويقدم العصر ويؤخر المغرب ويقدم العشاء. قالوا هذا ابن عباس هو راوي الحديث وهو يبين هذا الجمع، لكن هذه الزيادة هذه يؤخر كذا ويقدم كذا، من أهل الحديث من ضعفها، ومنهم من قال ليست هي من كلام ابن عباس وإنما هي مدرجة من تفسير بعض رواة الحديث. على كل حال، نحن وإن كنا نميل إلى مذهب السواد الأعظم، يشق عليك ويصعب عليك أن تخالف السواد الأعظم من العلماء، ولا سيما وقد أطال في هذا الخلاف النفس طائفة منهم: ابن حجر والحافظ العيني والأبي والقرطبي وإمام الحرمين والشوكاني، هذا طول فيه الكلام، والأمين الشنقيطي في الأضواء طول فيه الكلام جدا، وكلهم يحملون الحديث على الجمع الصوري لا على الجمع الحقيقي. لكن مع ذلك صرنا في هذا الزمن نفتي في بعض الأحيان بظاهر هذا الحديث لأجل أقضية طرأت للناس لم تكن عند من تقدم. مثلا نفتي بهذا لبعض الأطباء الذين بعض الجراحين الذين إذا دخلوا هذه القاعة العمليات استغرقت لهم العملية من ساعات 10 ساعات 12 ساعة، بل إنني سمعت في بعملية وقعت في أمريكا استمرت أكثر من 20 ساعة، عملية فصل التوأمين اللذين رأسهما ملصوقين أكثر من 20 ساعة ولا يستطيع أن، فهذا إذا قلت له يجب أن تتوقف لابد أن يغرر بحياة ذلك الذي حياته محترمة. فهي فتاوى في أوضاع قليلة يكون فيها الحرج، لكن هذا الحديث توسع الناس فيه توسعا غير مرضي. وهذا لما كنا نذهب إلى الجاليات هذه المسلمة في كثير من بلاد أوروبا، وتعلمون أنه أحيانا صلاة العشاء تصل في بعض البلاد إلى 12 ليلا والصبح 3 صباحا أو أقل من ذلك، وكثير منهم ماذا يفعل؟ يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب لينام. وحدثت أن بعض المساجد في بعض البلاد هناك لمدة 2 شهر غير يدخل مثلا شهر 6 أو كذا يستمرون على هذا الجمع حتى يدوز شهران حتى يمر الشهران. وهذا توسع، وهذا يستدلون بهذا الحديث. هذا خروج على على على على العلماء جميعا، لأن الذين أباحوا هذا الجمع من القلة التي ذكرت لكم اشترطوا ماذا؟ أن لا تكون عادة. والعادة عند الفقهاء يعني إذا وقعت 3 مرات 4 مرات 5 مرات تصير عادة، بل إنهم في باب الحيض إذا حاضت المبتدأة مرتين قالوا هذه صارت معتادة، بمرتين فكيف ب60 مرة ليشهرا؟ فهذا توسع غير مرضي، وأنا أعلم أن كثيرا جدا من المسلمين هناك يسمعون كلامي، فأنا أنصحهم أن لا يفعلوا هذا وأن يصبروا. يقول لك أحدهم هذا فيه مشقة بالنسبة لي، التكليف، أنتم تعلمون أن نحن مكلفون ولا لا؟ ما هو التكليف؟ اختلف الأصوليون في تعريف التكليف، منهم من يقول التكليف هو إلزام ما فيه مشقة، ومنهم من يقول التكليف هو طلب ما فيه مشقة. المشقة من لوازم التكليف. ما المرفوع في هذه الشريعة؟ والحرج، الحرج. أما أنت تقول المشقة مشكلة هذه، فما جدوى التكليف إذن؟ وما هذه المعاني التي فيها التقرب إلى الله بشيء تجد فيه مشقة ومع ذلك لا تترك التقرب إلى الله وهو يشق عليه. الناس كانت تتقرب إلى الله بإتلاف المهاج وبالخروج من المال كله، وانت خصك تنعس. علاش؟ لأنه في عندك مشقة وبغيتي شنو المشقة. وأنا هناك أقول لهم عندما يكون المغرب في 4:30 والعشاء يؤذن في الساعة 6:30 ولا 7، لماذا لا تسأل حينئذ تقول لا العشاء الآن يؤذن في وقت مبكر جدا، فما رأيكم أن نؤخره شيئا ما؟ لا تتستفد أنت من هذه، وتعجبك تتنعس بكري، تتطيب جنبك بالنحاس ولا تسأل. فنقول لهم الغنم بغرم، هكذا يقول الفقهاء، كما غنمت هناك تغرم هنا. حنا ما توصلناش في 12 الليل، ولكن ما عمر المغرب توصلنا في 4:30 العشية، وهذا هو العدل. نعم والله أعلم. ما هي صفة الجمع؟ صفة الجمع، نحن بالنسبة للجمع في السفر هذا عرفتموه، واضح للناس ولا لا؟ لا لا يعني لا لا لا يبهم عليها. لكن الجمع للمطار كيف يكون؟ على القول الذي هو المشهور الذي يقول لا يجمع بين الظهر والعصر، وإنما يكون الجمع بين المغرب والعشاء، كيف يكون الجمع؟ قال البشار أخر قليلا مغربا بعد النداء وصلها، وللعشاء جددا أذانها، ثم تصلى بالنسق وذهب أخر وترها بعد الشفق. أخر قليلا مغربا بعد النداء، يؤذن للمغرب في وقته، ولكن لا يصلى المغرب بعده، إنما يؤخر المغرب قليلا. ولماذا لما كان يؤخر المغرب قليلا لماذا قلنا لا يؤخر الأذان؟ إذا كنا نؤخر الصلاة لماذا لا نؤخر الأذان؟ قالوا لأن في الناس من لن يجمع أصلا، ليس كل الناس ستريد الجمع، وإن كان رخصة، ولكن منهم من يريد الأخذ بالعزيمة، ومن الناس من يصلي في البيت، من النساء والأطفال والمرضى والعجزة، ومن الناس من هو صائم. فلذلك كان لابد أن يؤذن المغرب في وقته، لكن يؤخر المغرب قليلا، هذا هو المشهور. وفي رواية عن مالك لا يؤخر المغرب لا قليلا ولا كثيرا، وإنما يصلى بعقب الأذان. قالوا لماذا؟ قال لأن لماذا شرع الجمع؟ للرفق، يعني يصلي الناس وينقلبوا إلى بيوتهم، وفي إمساكهم وحبسهم وتأخيرهم قليلا ما ينافي الرفق. والذي يظهر أن التأخير تأخير المغرب قليلا هو الأظهر. لماذا؟ لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن نافع المولى بن عمر قال كان أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطأوا بالمغرب وعجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق، وكان ابن عمر يصلي معهم على ذلك لا يرى بذلك بأسا. وقال عبيد الله الراوي عن نافع ورأيت القاسم وسالما يصليان معهم في مثل تلك الليلة. القاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة، وسالم وسالم بن عبد الله. فهذا يدل لكم على أن العمل الذي كان جاريا في المدينة في ذلك الوقت بتأخير المغرب قليلا، وهذا هو المشهور من المذهب. فإذا صلي المغرب بعد أن يؤخر قليلا يصلى، يؤذن للعشاء مرة ثانية، لكن أذانا في صحن المسجد، وأذانا ليس بالعالي ولا يكون على المنائر. لماذا؟ لماذا قلنا يؤذن؟ لأنكم علمتم مما سبق أن الأذان مشروع في الجماعات التي تكون في المساجد، وهذه منها. ولماذا قلنا هو أذان في صحن المسجد وليس بالعالي ولا يكون على المنائر؟ لأنه أذان لأولئك الذين سيجمعون، وليس أذان للناس، لأن في الناس كما قلت لكم من يصلي في البيت ومن لا يجمع، هؤلاء لم يدخل وقت العشاء بالنسبة لهم. وذلك يقول هذا هو معنى قوله أخر قليلا مغربا بعد النداء وصلها، وللعشاء جددا أذانها، ثم تصلى بالنسق بعد المغرب بنسقه، ثم تصلى بالنسق واذهب وأخر وترها بعد الشفق. قالوا ولا يصلى الوتر إلا بعد غياب الشفق، هذا هو المشهور. لكن ذهب بعض المالكية إلى أنه يجوز صلاة الوتر قبل غيوب الشفق أيضا، قالوا لأنه لما جاز صلاة الفرض الذي هو العشاء قبل مغيب الشفق، فأن يجوز الوتر وهو سنة أو لا، والله أعلم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء في المطر جمع معهم. نحن تقدمنا الآن أن الكلام على الجمع في المطر، وكان يجمع معهم لتحصيل فضل الجماعة، فكأنه يرى أن تحصيل فضل الجماعة أفضل من صلاة العشاء منفردا في وقتها. ونحن هذا الحديث الذي روي في الموطأ مختصرا روى ابن أبي شيبة مفصلا كما ذكرت لكم الآن. كان نافع يقول كان أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطأوا بالمغرب وعجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق، وكان ابن عمر يصلي معهم لا يرى بذلك بأسا. قال الراوي عن نافع ورأيت القاسم وسالما يصليان معهم في مثل تلك الليلة، والله أعلم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.